اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم، يا الله يا علي يا عظيم، يا قديم يا كريم يا حليم، يا حكيم يا مقيم، سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم خلصنا من النار يا رب العالمين، يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا منزل الآيات، يا غافر الخطيئات، يا قابل التوب، يا عالم الخفيات، يا رافع البليات، سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم خلصنا من النار يا رب العالمين، يا من له العزة والجمال، يا من له الملك والكمال، يا من له الجود والأفضال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من عنده حسن المآب، يا من عنده علم الكتاب، سبحانك لا إله إلا أنت.